ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. قال الله جل ثناؤه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فلا رفعة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحصيل الإيمان والعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جعلنا الله وإياكم من الذين يتفقهون في دينهم وفي كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وانطلاقا من التفقه في الدين وفي السنة، عقد هذا المجلس لفضيلة الشيخ مصطفى ابن العلوي، بارك الله فيه وأعلى الله قدره، ولك والسلام والسلام عليه، ونصر الله به السنة وهدم به البدعة، ولك بمثل. هذا وما زال الحديث موصولا عن شرح مشتري الآثار لصاحبه أبي جعفر الطحاوي المصري رحمه الله. ونحن الآن مع بعض الإشكالات التي أوردها أبو جعفر رحمه الله وأجاب عليها، يوضحها ويبينها ويسهلها ويبسطها لنا الشيخ بإذن الله. بعون الله، بارك الله لكل خير. ولك والسلام، بارك الله فيك وزادك الله علما. ولك ولك. أورد الطحاوي رحمه الله إشكالا وقال فيه أنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله: وأنا أول المسلمين. وقد جاء أيضا في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف يقال وأنا أول المسلمين وثم أنبياء قد جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهم من المسلمين، بل وأتباع الأنبياء أيضا كانوا من المسلمين؟ فكيف تجيب على هذا شيخي؟ بارك الله فيك، علمنا مما علمك الله. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك وزادك حسن بيان، وسهل الله لك بشفاء حلقك، اللهم أمين. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كما تفضل الشيخ أحمد رحمه الله أن الأنبياء عموما كانوا على الإسلام، كلهم مسلمون: نوح مسلم، إبراهيم مسلم، موسى مسلم، عيسى مسلم، كلهم على الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال نوح: أمرت أن أكون من المسلمين. كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام مسلم، والأنبياء عموما من أهل الإسلام. وأيضا قال موسى عليه السلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فكيف الجمع بين هذا وبين دعاء رسول الله وأنا أول المسلمين؟ أجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول أن المراد أنا أول المستسلمين لأوامرك، أنا أول المنتهين عما نهيتنا عنه. ليس المراد بالأولية الأولية العامة، إنما المراد بالأولية المبادرة إلى الطاعة، طاعة الأمر. قل: أنا أول واحد سأسمع كلامك، تكلم وأنا أول من يسمع كلامك. لا يعني أن ليس هناك غيري من يسمع كلامك معي، إنما تفيد سرعة امتثالك لأمر الله وأمر رسوله. والقول الثاني: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. فالوجهان قائمان، وأظهرهما هو قول من قال وأنا أول المبادرين لامتثال أمرك، والله أعلم. وإذا كان عند الشيخ أحمد شيء زائد فليفيدنا به، وفقه الله. هكذا يا شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا الإيضاح والبيان. شيخي أعلى الله قدر، ثم إشكال أمرضه أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله، والإشكال أيضا في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، فكيف يقال والشر ليس إليك ونحن نعتقد أن الخير وأن الشر من مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ وقد قال الله جل ثناؤه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فكيف يوضح أو يجاب عن هذا؟ بارك الله فيك ويذكر. بارك الله فيك وحفظك الله. الشيء بالشيء يذكر أيضا أن الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أيضا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. نفس الإشكال أيضا قد يرد هنا، ولكن والحمد لله لا إشكال، فربي قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد أيقنا أن القرآن من عند الله فلا اختلاف فيه والحمد لله. أما قوله والشر ليس إليك فهذا من التأدب في اللفظ، هذا من التأدب في اللفظ. قد قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالوجه الآخر هو نفسه الوجه الأول أننا الذين نتسبب لأنفسنا في المصائب والبلايا، فأنت يا ربي رحيم وكريم ولكن نحن عصاه نعصي ونتسبب لأنفسنا في المصائب والشرور التي تصيبنا. هو من باب أيضا التأدب في اللفظ. قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض على من يسمى فاعله أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الرشد نسبوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا، وأوردوا الشر بما لم يسمى فاعله. هذا وعلى النظير قول الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو يطعمني ويسقيني الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب المرض إلى نفسه إذا مرضت ونسب الشفاء إلى الله، باب التأدب في اللفظ. وكذلك قول الخضر أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة في الخير. لكن السفينة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ونسب العيب إلى نفسه، مع أنه في النهاية قال في كل ذلك وما فعلته عن أمري، كل ذلك قال وما فعلته عن أمري. هذا وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياكم شيخي زادك الله عليك. وإياكم. ثم إشكال أورده أيضا أبو جعفر رحمه الله، وفي أنه أورد حديث عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر استأذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، وثم حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مكة في ليالي منى في زيارة البيت. الحديث الأول شيخ بارك الله فيك يفيد أنه سمى تقييد أو حاجة أو ضرورة لمن أراد أن يذهب إلى منى. أما الحديث الثاني ففيه إطلاق من أراد أن يذهب إلى الزيارة فليذهب. فكيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث؟ أو ما الطريقة الصحيحة التي يسلكها العلماء في مثل هذه الأمور؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإياك وسلمك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كمزيد من الإيضاح لما أورده الشيخ أحمد حفظه الله، يقول معروف أن الحجيج في ليالي التشريق يبيتون بمنى، هذا الأصل أننا نبيت ليالي التشريق بمنى، وهذا المبيت واجب عند جمهور علماء. مبيت الحجيج بمنى أيام التشريق واجب عند جمهور العلماء إلا المضطر. فأقول كيف ذلك والرسول رخص للعباس بأن يبيت بمكة من أجل السقاية، لأنهم يريدون الماء لسقيا الحجيج، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس. فهذا يؤكد أن المبيت بمنى واجب، وأن عدم المبيت لا يجب، لأن النبي رخص للعباس كأنه مستثنى. فيسأل سؤالا، لماذا إذن أو كيف الجمع إذن بين كون النبي كان يتحرك من منى ليالي منى، يذهب كل ليلة من منى إلى مكة يطوف بالبيت ويرجع؟ لعل الإشكال تصور، صورتم الإشكال، كيف النبي نهى عن المبيت بمكة وكان يذهب ليالي التشريق إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه يطوف، ولم تكن لك سيارات ولا دراجات نارية، كان المسافة تأخذ وقتا. فالإجابة والله تعالى أعلم على النحو التالي. أولا، وبعد البحث في حديث هذا، بعد اجتهادي في البحث في حديث لأننا عملنا به زمنا، وبعد ذلك بعد البحث فيه وجدته معلولا، هو حديث انصراف النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى مكة لزيارة البيت والرجوع إلى مكة كل ليلة، إلى منى كل ليلة، وجدته معلولا. فإذا كان معلولا فلا إشكال عندي ولا أرهق نفسي بالبحث، لكن لو سلم أنه ليس بمعلول فالأمر يحمل على أحد معنيين: أنه كان من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان لا يبيت إنما يرجع ساعة ساعتين ويرجع. فهذا والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك. وفيك. على هذا الإيضاح. وثم إشكال أخير أرده أبو جعفر رحمه الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي جاريتي فتاي فتاتي. وفي المقابل جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى أن الله قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فقال الله عبدا مملوكا، وقال الله أيضا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم زكاة في فرسه وعبده. فثم نهي واضح في حديث، وثم تجويز في آيات وفي أحاديث أخرى، فكيف يجمع بين هذا؟ بارك الله فيك وفيكم. الله يبارك فيك وسلمك وحفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأحيانا يمنع الشخص من لفظة للاشتباه، الاشتباه الذي قد يجعلها تحمل أكثر من معنى. فإذا قلت عبدي من باب الإخبار بالمل بأنه مملوك، بأنه مملوك لا بأس بذلك. لكن كانت توهم أنها من العبودية التي هي الطاعة المطلقة، فإذا اشتبهت امتنعنا عنها. كان عند التعريف هذا عبد مملوك، هذا عبدي، من باب الإخبار بأنه مملوك لي، فمثله لا مانع منه. لكن إذا كانت ستحمل معنى أنه معبد لي كما يعبدني، لا، انتفت حيث دعت الحاجة إلى نفيها. سيكون هذا في باب التعريف، هذا عبدي باب التعريف، هذه أمتي من باب التعريف. إن كان الناس سيفهمون ذلك خطأ وأنها من العبودية للبشر، لا، هنئذ تمنع وقل فتاي وفتاتي. وبهذا وذاك جاء الكتاب والسنة. قال موسى لفتاه سمعنا، جاء موسى قال موسى لفتاه أتينا غداءنا. فحيث وجد معنى العبودية التي هي كالعبودية للرب منعنا، حيث كان الأمر للتعريف أباحنا، والله أعلم. لكن ظني أن هناك وجه آخر أيضا. نعم، أتمنى على سبيل التكبر لا شك. نعم شيخي بارك الله فيك، هل لهذه الألفاظ هل هذه الألفاظ واقع في حياتنا؟ يعني هناك كلمات مرادفة لهذه الكلمات في واقعنا نمنع نحن منها كقاضي القضاء مثلا؟ أو لا، قاضي القضاء في نص إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك بشنشاه ملك الأملاك، قاضي القضاء طبعا. لكن طبعا ستكون هناك أشياء كثيرة تمنع عند الاشتباه، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنت بتسأل عن زماننا، لما سمى الأشياء العتمة وقال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهمة ولو حبوة، لكن كره أن تطغى كلمة العتمة على ما ورد في عن رسول الله، على ما ورد في كتاب الله أن الله سماها العشاء، فقال لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتم، وإنما هي العشاء. لكن في زمننا تقصد مثلا ماذا يا شيخ أحمد؟ قال لك السيد اللوزي، مثل هذه الألفاظ التي تقال للرؤساء الملوك، عارف بالله، عارف بالله. رب الأسرة. نعم، رب الأسرة كما كان يطلق على فريق ولي ما رب الأسرة رب الزيت، رب الأسرة رب البيت. أنا نفسي بين الاسم والكنية، لا، هو الشيخ أحمد لعله يرمي إلى شيء آخر لأنه مختلط بالشباب، فما وجهه؟ لا، دعني أقصد ذلك قصدت قاضي القضاء، هي بتستحضر في ساعتها، يعني تستحضر في حينها، يعني إذا ذكرت مثل هذه الكلمات تستحضر أنت الحكم في حينها. نعم، الله فيكم. لا، لو لا أحد، أنا في عبد الرسول وعبد النبي. لا، عبد الرسول وعبد النبي وعبد الوكيل، عفوا، عبد الرسول وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين، كله لا يجوز إلا إذا كان للتعريف ويصعب تغييره. أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب عبد العزة بن قطن. نعم، فبشتنا لو واحد اسمه عبد الرسول يغير اسمه، يغير اسمه لو أمكنه يغير الاسم عبد الرسول. ما هو محي الدين، محي السنة، محي السنة نعقل قبل. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. نشكرك يا شيخ أحمد، ووجدنا أنك أكثرت من مجالستنا لحسن عرضك وطيب كلامك وهدوئك، زادك الله منه وعاذك الله من كل شيطان وهمة ومن كل عين لما وبارك الله فيك وفي السامعين الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم وأن يديم علينا نعمة الطلب طلب العلم فهو طريق واصل إلى الجنة وأن يبارك في شيء بإذن الله قل بإذن الله بإذن الله بارك الله فيك موصل إلى الجنة بإذن الله ونسأل الله أن يبارك في شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعله مباركا أينما كان اللهم أمين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا وحفظك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدا إن شاء الله الخميس استحب صيامه تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته